بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة العنكبوت إلى الآية الثامنة من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. الوالد ينفق على أولاده والوالدة تشفق عليه. ولهذا قال تعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دائما يقترن في كتاب الله تعالى الوصية بالتوحيد مع الوصية ببر الوالدين والإحسان إليهما. قال ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان في الوالدان؟ أحسن إلى الولد في صغره وهو عليه أن يقابل إحسانهما بإحسان منه. فمع هذه الوصية قال سبحانه وتعالى، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي وإن حرصا عليك أن تتابعهما في دينهما إذا كانا مشركين فإياك وإياهما لا تطعهما في ذلك. يعني رغم الوصية بالوالدين إلا أنه سبحانه أوصى بتوحيده وبيّن أن حقه في التوحيد أعظم من حق الوالدين في البر والإحسان. فإذا حرص على الولد أن يترك دينه وإسلامه وأن يتابعهما على الشرك فعليه ألا يطيعهما في ذلك، فإن مرجعكم إلي يوم القيامة فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك، وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنيا فإن المرأة إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب، أي حبا دينيا. يعني محبة الولد لوالديه هي المحبة الطبيعية أو المحبة الجبلية التي هي ناشئة عن القرابة وعن مكافأة إحسانهما، فالله تعالى لا يؤاخذ بهذه المحبة الطبيعية أو الجبلية، يعني حتى لو كان الوالدان قد اختلف دينهما عن دين الولد، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام يحشر المرء مع من أحب، فهنا يفسرها الإمام ابن كثير رحمه الله أي مع من أحبه محبة دينية، يعني مع أحبه لأجل دينه، ويعني الغرض والسبب في محبتك للمسلمين هو إسلامهم ودينهم وإيمانهم، فهذه هي المحبة الدينية، هي التي يحشر الإنسان مع من أحبه حبا ديني. الحديث يؤيد المحبة الدينية. نعم، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المرء مع من أحب، فهذا اللي هو الرجل اللي قال لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها، قال أعددت لها حب الله ورسوله، قال إني ليس لي كثير الصلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله، فقال يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب، فهو يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمحبة الدينية التي سببها الدين، يعني تجد المسلم يعني يحب إخوانه المسلمين بسبب دينهم وإسلامهم وطاعتهم لله تعالى، يعني يسمع عن شخص ربما أول مرة يلقاه ولا كذا يعني يذكر له أنه رجل من الصالحين وكثير العبادة والتقرب إلى الله وكذا، فيحبه لأجل ذلك، لا هو يتقاضى منه مالا ولا له عنده مصلحة دنيوية، ولكن هو يحبه لأجل دينه. وتجد المسلم يبغض المخالف له في الدين، يعني الكراهة الدينية لكراهته لدينهم وكفرهم بالله تعالى. فهذا الذي يعني هو من يعني من الأمور التي تدل على قوة إيمان المسلم ويذوق بها المسلم حلاوة الإيمان. قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يكذف في الكفر كما يكره أن يكذف في النار. نعم، فيحب الإنسان الله سبحانه وتعالى ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويكره الكفر وأهله ويحب الإسلام وأهله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، قال ولهذا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يعني إذن الذي آمن وعمل الصالحات حتى لو أحسن إلى والديه الكافرين فإن الله تعالى لن يحشره مع والديه الكافرين في النار، وإنما سيحشره مع الصالحين. هذا سبب يعني أو مناسبة ذكر هذه الآية بعد آية الوصية بالوالدين ولو كان مشركين. قال الترمذي عند تفسير هذه الآية قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد. سعد المقصود هنا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال نزلت في أربع آيات فذكر قصة، يعني هنا الإمام ابن كثير اختصر الحديث وذكر موضع الشاهد منه. قال وقالت أم سعد أليس قد أمرك الله بالبر، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من أول من أسلم من السابقين إلى الإسلام، يعني أسلم في أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فأمه فهذا يعني في بداية الإسلام في مكة في فترة الدعوة السرية قبل أن يجهر عليه الصلاة والسلام بالدعوة، فأمه قالت أليس قد أمرك الله بالبر، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر، يعني بالإسلام. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، يعني فتحوا فاها بالقوة وأدخلوا فيه الطعام، يعني غصبا كانت يعني مضربة عن الطعام، تريد أن تموت حتى يعني تريد أن تضغط على ابنها سعد حتى يرجع إلى دين قومه. فنزلت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، الآية التي معنا هنا. قال: وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أيضا، وقال الترمذي حسن صحيح. طيب، هنا سعد رضي الله عنه قال: أنزلت في 4 آيات، وذكر قصة اختصر هنا، والحديث في صحيح مسلم، فالحديث طويل يعني، ففيه أيضا أنه مما أنزل في سعد رضي الله عنه أنه رأى سيفا أعجبه في الأنفال يوم بدر، فأخذه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سيف الغنائم يعني، أعجبه وأخذه وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نفلني إياه يعني، أعطني هذا السيف. فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وذكر أيضا أنه نزل فيه آية تحريم الخمر، أنه كان مع نفل من المهاجرين والأنصار، فقالوا: نطعمك طعاما ونسقيك خمرا قبل أن يحرم الخمر، فصنعوا له طعاما وأحضروا خمرا، فأنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فنزلت في هذه 3 آيات. الثالثة أنه أراد أن قال هذه 3 آيات الآن. الرابعة قال يعني أنه أراد أن يوصي لابنتيه، أنه يعني مريض وخشي أن يموت ولم يكن له إلا ابنتان، فأراد أن يوصي لابنتيه بجميع ماله، فقال النبي صلى الله عليه يعني فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وورد يعني أنه أراد أن يوصي بماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث. أراد أن يوصي لغير الورثة يعني، أراد أن يوصي لغير الورثة بشيء كثير من المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. فهذه ليست آية يعني، شراح الحديث استشكل هذا الموضع، قال وقال 4 آيات، ولكن ذكر موضعا يعني ليس في آية يتعلق بالوصية، وكان له ابنتان وأراد أن يوصي ليس لابنتيه، وإنما يعني أراد أن يجعل شيئا من المال لابنتيه، وأن يوصي لغير ابنتيه يعني بقدر أكثر من الثلث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث، والثلث كثير. فهذا الموضع يعني ليس آية، ولكن قالوا لعله قصد يعني 4 آيات يعني، إما أنه يريد 4 أحكام يعني بصفة عامة، باعتبار الأغلب يعني 3 منها وردت فيها آيات، والرابعة ليس فيها آية، والله سبحانه وتعالى أعلم. أو يعني أنه يقصد أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك شرع الميراث وبين حكم ميراث البنات ونحو ذلك. وورد في بعض الروايات يعني، هذه الرواية التي في صحيح مسلم ليس فيها ذكر الآية الرابعة، ولكن فيها قصة الوصية. في بعض روايات الحديث ذكر فيها آية رابعة، أنه كان جالسا مع بعض الضعفاء المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد المشركون أن يمنعوه من مجالستهم، فأنزل الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فلورد أيضا في بعض روايات الحديث، لكن المشهور في نزول تلك الآية أنها نزلت في بلال وخباب وصهيب رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، قال يقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. قال يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني يقولون ذلك بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام. ولهذا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله، وكذا قال غيره من علماء السلف. وهذه الآية كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. والحرف يأتي بمعنى أحد الجانبين أو بمعنى إحدى الحالتين، يعني المقصود بصفة عامة شيء يكون له حرفان، يعني وجهان أو جانبان أو جهتان، فأي شيء له يعني أكثر من حالة فكل حالة تسمى حرف. فهنا يعني الرخاء والشدة حالتان، فمن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على إحدى هاتين الحالتين. ثم بين سبحانه وتعالى فإن أصابه خير يطمأن به، إذا أسلم وكان الإسلام سببا في زيادة ماله وجاهه ومنصبه ويعني أمور الدنيا، جاءه من وراء الإسلام نفع دنيوي اطمأن به وثبت على الإسلام، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، لكن إذا أسلم وحصل له بسبب إسلامه يعني أذى أو شدة انقلب على وجهه وانتكس والعياذ بالله تعالى، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فيقول هذه في معنى الآية التي معنى من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني هو يقول آمنا ولكن أول ما يتعرض لأذى بسبب الإسلام يرتد عن إسلامه والعياذ بالله تعالى. وفي آيات أخرى هناك من الناس من يكون على عكس ذلك، يعني يكون وقت الشدة يعني ثابتا على إسلامه، ثم إذا فتحت عليه الدنيا والمال والمناصب والجاه كفر والعياذ بالله تعالى بسبب ذلك، بعض الناس يكون كذا. قال ثم قال سبحانه وتعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يعني هؤلاء الذين أسلموا أو آمنوا ثم عندما أوذوا بسبب إسلامهم كفروا وارتدوا، إذا جاء نصر من الله تعالى أي ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام وفتح ومغانم ليقولن هؤلاء لكم إنا كنا معكم، أي إخوانكم في الدنيا، يعني هم ارتدوا وقت الشدة والإيذاء، فعندما يأتي نصر للمسلمين وفتوحات وغنائم يأتون لتذكير المسلمين نحن كنا معكم من المؤمنين في تذكرون يوم كذا ويوم كذا كنا معكم، أي إخوانكم في الدنيا، كما قال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وقال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، كطريقة الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن، فيولد آيات عديدة في هذا المعنى أن من الناس من يكفر في وقت الشدة، ثم إذا جاء وقت النصر والرخاء يأتي يعني للتذكير بأنه كان مسلما سابقا ويريد يعني حظه من الدنيا. وإذا كان النصر للكافرين وقف مع الكافرين وأيدهم وساعدهم. وقال تعالى مخبرا عنهم ها هنا: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. ثم قال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي أوليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكنه ضمائرهم وإن أظهروا لكم الموافقة. يعني هم يظهرون موافقتهم للمسلمين فقط لأجل المطامع الدنيوية عندما يكون المسلمون في نصر وتمكين. وقوله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، أي وليختبرن الله الناس بالضراء والسراء ليتميز هؤلاء من هؤلاء، من يطيع الله في الضراء والسراء ومن إنما يطيعه في حظ نفسه. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يذكر بعض الحكم من الابتلاء والشدة التي تمر بالمسلمين في بعض الأوقات، أنها لتمييز صف المسلمين. لو كان يعني كل من أسلم مباشرة يأتيه المال والجاه والمنصب والنصر والتمكين في الدنيا، ف سيدخل في الإسلام من ليس صادقا لأجل ما يحصل له من المنافع الدنيوية. فيقدر الله سبحانه وتعالى أنه في أوقات يحصل شدة للمسلمين، ويكون من ثبت على دينه وإسلامه يتعرض لابتلاء وشدة، فحينئذ من كان أسلم وقت الرخاء لأجل المنافع الدنيوية فهؤلاء سينظف يعني صف المسلمين وينقى منهم ويكفرون بالله تعالى ويتركون الإسلام، ويظهر يعني صدق معدن الصادقين الذين ثبتوا في وقت الشدة وتحملوا الأذى. لهذا يقول سبحانه وتعالى، قال كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الآية والله أعلم. ثم يقول سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى: ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أي آثامكم إن كانت لكم آثام، وذلك علينا وفي رقابنا، كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. قل افعل هذا الشيء ولو كان ذنبا أنا أتحمل عنك هذا الذنب. قال الله تعالى تكذيبا لهم: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، أي فيما قالوه إنهم يحملون عن أولئك خطاياهم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد. قال تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، يعني يوم القيامة كل مذنب يتمنى أن يجد من يحمل عنه ذنوبه، ولكن كل أحد يتبرأ من الآخر ولا أحد يكون مستعدا لتحمل وزر أحد. وقوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم وأوزارا أخرى بسبب ما أضل الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا. يعني لا تعارض بين الآيتين الكريمتين، فهم لن يحملوا أوزار غيرهم، يعني قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ثم في الآية التي بعدها ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فكيف لا يحملون خطاياهم وسيحملون أثقالا مع أثقالهم؟ الجواب أنهم يعني قالوا لهم ولنحمل خطاياكم، بمعنى أنكم لن تحاسبوا عليها وسنحاسب نحن عليه، فالله سبحانه وتعالى كذبهم في ذلك، يعني من عمل ذنبا فسيحاسب عليه، لن يحمل أحد عنه ذنبه بحيث يسقط ذنبه. لكن الذي دعا إلى الكفر وأعان عليه أو دعا إلى المعاصي وأعان عليها وشجع الناس عليها فسيحمل وزر نفسه ووزر من فعل هذه المعصية من غير أن ينقص من أوزار الفاعلين، يعني هو لن يكون سببا في إبراء ذمتهم، وإنما يعني هم سيحملون وزره وسيضاعف الوزر أيضا على الدعاة إلى الكفر والمعصية. كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزروا. إذا واضح المعنى، إذن هل يحمل أحد وزر أحد؟ فالجواب هنا الأمر فيه تفصيل، إذا كان القصد أنه يحمل وزره بمعنى أن فاعل الوزر تبرأ ذمته ولا يعاقب على وزره فلا أحد يحمل وزر الآخر بحيث يبرئ ذمته، فمن يعني فعل ما يستوجب العقوبة في الآخرة فهو يعني سيحاسب عليها ولن يحملها عنه أحد، ولكن من دعا إلى المعاصي والذنوب وحث الناس عليها أو أعانهم عليها فإنه سيتحمل من أوزارهم بالإضافة إلى وزرهم من غير أن ينقص من أوزار العامل. قال وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. إذن هذا في الجانبين، في جانب من يدعو إلى الخير ويحث الناس على طاعة الله فإنه يكون له ثواب من عمل بهذه الطاعة من غير أن ينقص ذلك من ثواب العاملين، يعني من عمل الطاعة له ثوابه كاملا، ومن دعاه إليها وأرشده إليها وحثه عليها يكون أيضا له مثل ثوابه، ومن دعا إلى ضلالة فأيضا عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال وفي الصحيح ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. قابيل اللي هو الابن الكافر لآدم قتل هابيل المؤمن، فيتحمل قابيل وزر كل قاتل إلى يوم القيامة يكون لأول قاتل في تاريخ بني آدم عليه وزر لأنه أول من سن القتل، أول شخص قتل ويعني أحدث هذه الجريمة وهذه الكبيرة. وكفل يعني نصيب، ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دم، يعني نصيب من الوزر بسبب أنه أول من فعل ذلك. قال وقوله تعالى ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون أي يكذبون ويخترقون من البهتان وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثا فقال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا صدقة قال حدثنا عثمان أبو حفص ابن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به ثم قال إياكم والظلم، فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول وعزتي لا يجوزني اليوم ظلم، ثم ينادي مناد فيقول أين فلان ابن فلان، فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال، فيشخص الناس إليها بأبصارهم حتى يقوم بين يدي الله الرحمن عز وجل، ثم يأمر المنادي فينادي من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلم، من كانت له تباعة يعني أو ظلامة يعني من له حقوق عند هذا الشخص، يعني هذا الشخص يؤتى به يوم القيامة ومعه حسنات كأمثال الجبال تتبعه، يعني كان في الدنيا كثير الصلاة والصيام والصدقة وأعمال البر والإحسان، فله حسنات مثل الجبال تأتي وراءه، والله سبحانه وتعالى يعني يخبر عز وجل أنه لا ظلم اليوم، لا أحد سيظلم اليوم، كل أحد سيأخذ حقه، فيسأل الله تعالى يأمر من ينادي ويسأل الناس من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلم، يعني فليقبل، فيقبلون حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمن، فيقول الرحمن اقضوا عن عبدي، فيقولون كيف نقضي عنه، فيقول لهم خذوا من حسناته، يعني هذا الرجل رغم حسناته الكثيرة كان ظالما وظلم خلقا كثيرا، فيأتي هؤلاء المظلومون ويقفون بين يدي الله تعالى، والله تعالى يقول لهم خذوا حقكم منه، فيقول كيف نأخذ حقنا، قال خذوا من حسناته، فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة، فيظلون كل واحد مظلوم يأخذ قسما من حسنات هذا الظالم حتى لا يبقى له حسنة وقد بقي من أصحاب الظلامات، يعني بعض المظلومين أخذوا حسنات من حسناته مقابل المظلمة التي ظلموها منه، ثم يبقى بعض المظلومين وقد فنيت حسنات هذا الشخص، فيقول اقضوا عن عبدي، فيقولون لم يبق له حسنة، فيقول خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه، فيؤخذ من سيئات المظلومين فتخفف عنهم سيئاتهم وتوضع على الظالم. قال ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة، نزع بهذه الآية يعني استشهد بهذه الآية، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، فهذا الظالم يعني فنيت حسناته وذهبت لتعويض المظلومين وحمل فوق ظهره ذنوبا من ذنوب المظلومين وضعت عليه. قال وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه، قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وأخذ من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا لم تبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرح عليه. وهذا في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسن حتى تفنى حسناته ويوضع عليه السير. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أبو بشر الحذاء عن أبي حمزة السمالي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يا معاذ إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطينة بإصبعيه فلا ألفينك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما آتاه الله منك. بما آتاك الله عندكم كيف النسخة؟ بما آتاك الله بما آتاك الله هنا أسعد بما آتاه الله منك لعن أبيكم يعني فهنا يعني ضرب المثل بكحل العين وفتات الطينة يعني القصد ضرب المثل بأيسر شيء وأقله يعني الإنسان يسأل عن كل شيء. ممكن نأخذ هاتين الآيتين ونختم بهما إن شاء الله. يقول سبحانه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قال هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه يخبره عن نوح عليه السلام أنه لبث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا ومع هذا ما زادهم إلا فرارا عن الحق وإعراضا عنه وتكذيبا له وما آمن معه منهم إلا قليل. ولهذا قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار. فأنت يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تأسف على من كفر بك من قومك ولا تحزن عليهم فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل سافلين. قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث نوح وهو 40 سنة دائما الأنبياء عليهم السلام يبعثون في سن 40 فقال بعث نوح وهو 40 سنة ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وعاش بعد الطوفان 60 عاما حتى كثر الناس وفشوا. قال وقال قتادة يقال إن عمره كله 1000 سنة إلا 50 عاما لبث فيهم قبل أن يدعوهم 300 سنة ودعاهم 300 ولبث بعد الطوفان 350 سنة. قال وهذا قول غريب وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. قال وقال عون بن أبي شداد إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن 50 و300 سنة فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم عاش بعد ذلك 350 سنة. قال وهذا أيضا غريب وهذا أيضا يعني غريب رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقول ابن عباس رضي الله عنهما أقرب والله أعلم أنه بعث وسنه 40 سنة وأنه مكث يدعو قومه يعني 1000 سنة إلا 50 عاما 950 سنة وأنه عاش بعد الطوفان 60 سنة فهذا يعني ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه فقال هذا يعني أصح الأقوال عدد المسلمين اللي آمنوا كما وقال تعالى ما آمن معه إلا قليل يعني أظن بعض المفسرين قالوا كانوا دون 20 يعني قالوا 14 أو كذا والله تعالى بعضهم قال 82 بعضهم قال 82 80 كثير طبعا الكثرة والقلة يعني شيء نسبي يعني مقارنة بغيره والله تعالى أعلم قال وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال قال لي ابن عمر كم لبث نوح في قومه قال قلت 1000 سنة إلا 50 عاما قال فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمالهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا يعني نوح عليه السلام في الأجيال الأولى يعني في بداية الخلق وورد يعني أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون 10 قرون بين آدم ونوح عليه السلام فإما قرن بمعنى 100 سنة وإما قرن بمعنى جيل من أجيال يعني الجيل العاشر من أجيال البشرية يعني 10 آباء يعني ففي تلك الفترة كانت أعمار الناس أطول وحتى خلقة الناس كما ورد في الحديث كان آدم عليه السلام طوله كان 60 ذراعا ولازال الخلق يتناقصون إلى يوم القيامة فالأطوال يعني تنقص والخلقة يعني أضعف ومدة التعمير أقل فيظل الناس في نقصان إلى يوم القيامة ولهذا فقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اشتكى إلى الله تعالى قصر أعمال أمته يعني من رأفته بأمته عليه الصلاة والسلام هذه الأمة أعمارها قصيرة مقارنة بأعمال الأمم السابقة فالفرصة المتاحة لهم ليعملوا الأعمال الصالحة قليلة فأعطاه الله تعالى ليلة القدر هي خير من 1000 شهر أعطاه الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كل سنة ليلة تعادل يعني 84 سنة من العبادة يعني الذي يعبد الله تعالى ليلة القدر كل سنة يقضيها في العبادة والطاعة كأنه أضاف إلى عمره 84 سنة من العبادة والطاعة أضافها إلى عمره تعوض نقص الأعمار قال وقوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة أي الذين آمنوا بنوح عليه السلام وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا في سورة هود وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته وقوله تعالى وجعلناها آية للعالمين أي وجعلنا تلك السفينة باقية إما عينها كما قال قتادة إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي فقتادة قال سفينة نوح عليه السلام ظلت باقية إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رست فوق جبل الجودي وظلت راسية فوق هذا الجبل أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق كيف نجاهم زمن الطوفان تفسير الآخر يعني وجعلناها آية للعالمين ليس المقصود عين سفينة نوح عليه السلام أنها باقية إلى يوم القيامة ولكن نوع السفن يعني عموما جعل الله تعالى بقاء السفن إلى يوم القيامة تذكيرا بقصة نوح عليه السلام وإنجاء الله له في السفينة كما قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فآية لبني آدم أن الله تعالى حملهم في الفلك المشحون، وقال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. بعض المفسرين المعاصرين يعني قالوا هذه فيها إشارة إلى وسائل المواصلات العصرية، لأن الله تعالى يعني ذكر الفلك يعني صفة السفينة أنها تحمل عددا كبيرا من الناس وتنقلهم من بلد إلى بلد، فقال تعالى وخلقنا لهم من مثله يعني مما يشبه الفلك، يعني وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فقال يعني كل وسائل المواصلات الجماعية الكبيرة، الباصات والطائرات والقطارات وأمثالها يعني التي تحمل الناس والأمتعة تنقلهم من بلد إلى بلد، فهي تدخل يعني فيها بالإضافة إلى السفن أيضا. قال وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الطغيان هو مجاوزة الحد. إن لما طغى الماء هو يعني حصول الطوفان، يعني الماء، ماء المطر من السماء وماء الماء النابع من الأرض، الأرض فجرها الله عيونا وانهمرت السماء، فطغى الماء يعني زاد عن حده وجاوز الحد حتى أغرق أهل الأرض. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الجارية هي السفينة، معنى حملناكم لأن كل البشر هم من ذرية نوح عليه السلام، وجعلنا ذريته هم الباقين الذين كانوا معه من المؤمنين في السفينة لم تبق لهم ذرية، وفقط ذرية نوح عليه السلام هم الذين تناسلوا وتكاثروا وصار منهم بقية الخلق إلى يوم القيامة. من نسله يعني، فنوح عليه السلام هو جد لجميع البشر. فلذلك حملناكم يعني في صلب جدكم نوح عليه السلام، يعني البشر كانوا محمولين في صلب جدهم نوح عليه السلام، فكانوا محمولين في السفينة بهذا النحو لنجعلها لكم تذكرة. قال وقالها هنا فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، وجعلناها آية للعالمين. قال وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس، كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعلنا نوعها فإن التي يرمى بها ليست هي التي هي زينة للسماء. فنقول من الشخص إلى الجنس، يعني عند ذكر الله تعالى سفينة نوح عليه السماء لسفينة معينة، وتدرج سبحانه وتعالى ليذكر بعدها نوع السفن عموما. فقال مثل قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، للنجوم التي تضيء السماء، وجعلناها رجوما للشياطين، يعني وجعلنا جنسها يعني التي ترجم الشياطين ليست هي نفسها التي تزين السماء ولكنها من نوعها ومن جنسها. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الإنسان الذي خلق من سلالة من طين هو آدم عليه السلام، هو أبو البشر. ثم جعلناه نطفة، ليس هو آدم نفسه جعل نطفة ولكن يعني جنس آدم هو الإنسان، يعني صار خلقه بعد ذلك عن طريق النطفة في قرار مكين يعني في الرحم. قال ولهذا نظائر كثيرة. وقال ابن جرير لو قيل إن الضمير في قوله وجعلناها عائد إلى العقوبة لكان وجها، والله أعلم. ابن جرير يقول يعني يحتمل أن يكون الضمير في قوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها، يعني وجعلنا عقوبة الذين كفروا بنوح عليه السلام آية للعالمين. الأصل عودة الضمير إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور هو السفينة، وجعلناها أي وجعلنا السفينة لأن آخر شيء مذكور قبله. لكن في بعض الأحيان قد يرجع الضمير على غير مذكور بما يفهم من السياق، فبناء عليه فسر الإمام الطبري رحمه الله الآية بهذا التفسير. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.